مع أن الذي يتصدق هل هو يقرض الله؟ ها؟ وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إقراضا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يوفى. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرضت أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمك عبدي، واستسقيتك أي استسقاك عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ ها؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأنما قلنا بكلام الابتدائي. لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعن، استسقاك فلم تسقه، لكنا نقول بهذا. إذن ما دام فسر، أصبر، ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك، فنحن لم نخرج الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم. بل هذا الحديث كما ستسمع، وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. انتبهوا لها. نقول هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينا في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل. ولو كان ظاهرها ممتنع على الله كما يقولون، لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه، نقول لو كان هذا ممتنعا ايش لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب، واذا قلنا ان ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث، لو قلنا ان ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكلفه، صح ولا لا؟ لان الصفات اللي في الكتاب والسنه كثيره، فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع على الله الشيء الكثير. يقول مثلا الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع، اليد بمعنى الحقيقيه ممتنعه، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقيه الصفات. اذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمله يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون مبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوف في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. مستوفى. نعم. مستوفى موجود يا شيخ. موجود بس مستوفى في متجنبات، يمكنك اسقط حدا. طيب. نعم. خاتمة. إيه. باقي الآن 5 دقائق تقريبا. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل، مذهب سده، لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.